شي غريب برك يا قلبي شي غريب شي غريب عجيب عمرك يا قلبي شي غريب اللي صار بك فيه واللي خانك بتواسيه اللي صارك بك فيه واللي خانك بتواسيه والله أمرك شي غريب عجيب لما طال الليل عليا والسنين سرقت حياتي لما طال الليل عليا والسنين سرقت حياتي قلت عيد الماضي واسرى يا قلبو ذكرياتي وفضلت ألف في الصور وأنا قلبي مليان بالشجاعة وفضلت ألف في الصور وأنا قلبي مليان بالشجاعة أضحك وأبكي في وحدتي وأصرخ وأقول يا زمان حتى اللي كنت بحبهم حتى اللي كنت بحبهم حبيت صور هما اللي فاضلين منهم حوش المواجع قلبي من جديد اسف لقطع خيال انت ابن الصعيد واللي ما سمعش عيال الصعيد ما سمعش الجديد لان اللي مالوش قديم مالوش جديد انا طالب منك حته على الجرح بتشبه علي ولو حافظ انت منظر انت شكله صوره انا اسف في الكلام النجم السيد سنبل انا اخويا مصطفى الليبي اخويا الكبير في غيابه وحضوره الامارات وعاصمه الامارات نسمع اول السطر تاني اقسم بالله انت ما هيجي زي انت حبهم قول يا علي صحوش المواج قلبي من جديد طول العمر ضايع سنين وسن وحيد صحوش المواج المواج نبي المواج المواج المواجع في قلبي من جديد طول العمر ضايع ضايع ضايع ضايع سنين وسنين وحيد بس حوش المواجع المواجع المواجع في قلبي من جديد يا بابا بابا يا بابا سنين سيبوني وارجعوا وانسوا اسمه مكان ما دي هرجعوا ولا هرجع عيدو تان سيبوني وارجعوا وانسوا اسمه مكان ما دي هرجعوا ولا هرجع عيدو تان انا كنت فيكو شمعة انا بمسح كل دمعة كنت فيكو شمعة انا كنت فيكو شمعة انا بمسح كل دمعة انا كنت فيكو شمعة كنت فيك وشمعة أنا بمسح كل ده أنا كنت فيك وشمعة سيبوني سيبوني سيبوني سيبوني أنا كنت فيك وشمعة أنا بمسح كل ده أنا كنت فيك وشمعة يا سيبوني انا بمسح كل جمعة انا كنت فيكو شمعة انا كنت فيكو شمعة انا بمسح كل دمعة انا كنت فيكو شمعة كنت فيكو شمعة أنا بمسح كل ده أنا كنت فيكو شمعة كنت فيكو شمعة أنا بمسح كل ده أنا كنت فيكو شمعة أنا كنت فيكو شمعة أنا بمسح كل ده أنا كنت فيكو شمعة Oh, كنت فتك الجامعة أنا بمسح كل ده أنا كنت فتك الجامعة ضحيت أكيد كيد كيد كيد كيد أول جرح لي أول جرح لي أول جرح لي أول جرح لي سيبوني في وحدتي أبعد الحزن برولس بتفرح فرحة الميكل برعاية ابو العبد ابعت يا كيمو Yeah. حاجة قليلة ولا ليها قيمة بتفتحوا كل من اللي تهربوا وتخلى عني لأني واحد مدعى عامل جريمة مخلفين سؤال يا دنيا مالوش غالة عليا ودعوتي على طول مجابة مبسوطة يا عيني ولا في كعبك علي ولا ولا أنا عندي بس سؤال بسيط كلمتين لحد اسمي في كلمتين بتحسدين أنا عندي بس سؤال بسيط كلمتين لحد اسمي يحتاجوا حد يضمهم يكون يسكوا غمهم سيب دموع تشتكي امسح بايدي العيون بطل طبعا اللي قلبه حزين صبر ناس وريح ناس كيف صبر انت كله نسيت حاولت اهرب من قلبي او ذراع الزهرة احلى بقلبي يحبني واصحى على سرق القلب يعدي كل يوم ويقول واقول بكرة مسيرة رباح حبايبي نسب موت موت موت موت موت نسيت الموت كل لك عيوب وبتفتش ورا غيرك قال انت كل لك عيوب بعشقها بعشقها والله اسمعها في العربيه قال انت كل لك عيوب وبتفتش ورا غيرك روح اصلح عيوبك اصلح عيوبك اصلح عيوبك يا معيوب اصلح عيوبك يا معيوب وبعدين اصلح عيوب غيرك ما بعتش رسمال يا جعان وبتاجر بمرجينك يا ترى يا سمن وديت صحابي فين انا كنت بصرف عليهم يا كيبو بالالف وين الفين داعي بعدي كله وقف ضدي مع اني كنت ستار وكنت مية مية خلي في جيبي مش ليا صحيت شوية دبدان من يا ناس تعب انا كله وقف ضدي مع اني كنت ستار انا قلبي ده زي الحديد لا يلف يوم ولا ينكسر ده اللي جرحني خسران اكيد على جرح دايما بتكسر قلبي ده زي لا يلف يوم ولا ينكسر ده اللي جرحني خسران اكيد على جرح دايما